في أحكام البيع وهي خمسة. البحث الأول يدور حول النقد والنكير. أنتم تعلمون أن البيع ينقسم إلى أربعة أقسام: النقد والنسيئة والسلف والكالئ بالكالئ أو الكالي بالكالي. إما يعني هل الثمن حاضر أم المثمن، مثل الخبز اللي نشتريه كل يوم، هل الثمن حاضر أم المثمن. الكالئ بالكالئ يعني هل الثمن غائب أم المثمن غائب. عكس الأول، أقول أني بعد شهر أشتري منك كيلو حلقة بعشرة ثوامين، أو أني بعد سنة أشتري منك السيارة بألف دينار أسلمها في ذلك الوقت. هذا يسمى الكالي الكالي. القسم الثالث النسيئة، وهو شغل الطلبة نقاط، يعني شنو قرر؟ يعني يجي ينقذ اللحم، يستلم المسكر اللحم، يقول بعدين أعطي لك 60 سنة ولا 70 سنة. هذا يسمونه نسيئة. المثمن الحالي والثمن في المستقبل. هسه النسيئة شغلة طلبة اللي ياخذون والفلوس بعدين. القسم الرابع اسمه السلم والسلف، وهو عكس الثالث. يعني الآن تعطى الثمن تروح لشركة السيارة، الآن تعطيها الثمن السيارة بكرة تسلم إلى الأقسام أربعة. هذا الفصل مربوط بأحكام النقد والنسيئة. بلي يعني الأول والنسيئة، النسيئة يعني شغل الطلبة وهي خمسة. البحث الأول في النقد والنسيئة، أي البيع الحال يسمونه، والمؤجل من المؤجل فيه سرعة الثمن مؤجل. سمي الأول نقدا كثنية الاشتقاق اللغوي، ليه يسمونه؟ باعتبار كون ثمنه منقودا، نقده الثمن يعني شنو؟ يعني أعطاه فورا، باعتبار أن الثمن منقود يعني معطى معجلا. البيع يسمى بيع الناقد، وإلا البيع مو نقد. البيع نقد يعني شنو؟ البيع معجل أو المبيع معجل، يا هم منهم؟ المبيع معجل ولا البيع معجل؟ معجل ما بي. البيع الآن يحدث، منتهى القضية. المبيع قد يكون معجل قد يكون مؤجل، يعني الثمن قد يكون معجل قد يكون مؤجل. فباعتبار أن الثمن مؤجل أو معجل البيع يسمى نقدا ومعجلا. سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا، يعني معطى مع تعجيل ولو بالقوة. بالقوة يعني شنو؟ أحيانا تفصيله، أحيانا يتسامحون بعدين يصير الثمن، يتفق اللي الآن يدفع على الثمن مؤشرة، بعدين يقوم يروح يسار عنده شغل يقول بعدين أجي أعطي لك الثمن. فالعقد وقع على الحال، ولكن الثمن لم يعطى، أو ينسون مثلا ويرثون بلا إعطاء الثمن اللي بالفعل ما صار إعطاء. والثاني اللي هو النسيء، مأخوذ من النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني شنو زيادة في الكفر؟ الكفار شنو كانوا يسمون حسب ظاهر بعض المفسرين لهذه الآية؟ القتال في أشهر الحرم كان محرم، أشهر الحرم مثل رجب مثلا. فذولا إذا كانوا يتقاتلون في رجب شنو كانوا يسمون؟ حرام. كانوا يتقاتلون في رجب ويأخرون رجب إلى شعبان، يقولون شعبان ما يتقارن. يقولون هذا شنو؟ الواحد زوجته مثلا صامي، فالآن هو مشتهي، فيجي الآن يواقعها ويأجل مدة الحرمة إلى بعدها. إنما النسيء يعني التأخير زيادة في الكفر، النسيء شنو معنى؟ معناه التأخير، والثاني معقول من النسيء وهو تأخير الشيء. تقول أنفعت الشيئان مصدر إنساءان، مثل أكرمته إكرامان. إذا أخرت صحيح؟ فليش هذا النسيء يسمونه نسيء؟ لأن فيه تأخير للتمام. والنسيء اسم وضع موضع المصدر، المصدر مال إنساءان شنو هو؟ إنساء، مثل أكرم إكرام. فالنسيء مو مصدر، مثل شنو؟ مثل الكتاب، كتاب مصدر، كتاب مصدر، جدار مصدر، لا اسم، ولكنه وضع موضع المصدر، نقد ينقد نقدا النقد مصدر. اما النسيئة كان لازم يقول النقد والانساق، لكن هذا الاسم وضع مكان المصدر. واعلم ان البيع بالنسبة الى تعديل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق، يعني نعدل واحد نعدل واحد، أربعة أقسام، يعني تعديل الثمن قسم، تعديل المثمن قسم ثاني، لا تعديل الثمن والمثمن قسم، تأخيرهما قسم ثاني، التفريق بقسم أربعة أقسام، أربعة أقسام. فالأول لتعديل الثمن والمثمن يسمونه نقد، والثاني لتأخيرهما يسمونه بيع الكالي بالكالي تخفيف، لكن أصل اللفظ بيع الكالي بالكالي بالهمز. كالئ اسم فاعل او مفعول من المراقبة. كلأ يعني شنو؟ كلأه يعني راقبه، يقولون كلأك الله بعينه التي لا تنام، يعني شنو؟ يعني حرسك، لان الانسان اللي يحرس يراقب، لا يقتل، لا يجي حيوان ياكله. فاذا كلأ يعني شنو؟ يعني راقب وانتظر. ليش بيع الكالئ بالكالئ يسمون كالئ بالكالئ؟ لأن كل واحد ينتظر، أبو الشركة ينتظر هذا رأس السنة يجي يطلع ألف دينار، أبو الألف دينار ينتظر اللي رأس السنة تجي السيارة، وصاحب الشركة يطلع السيارة، فأحدهما ينتظر الآخر. زين، الكالئ هذا اسم فاعل له اسم مفعول، كالئ على وزن فاعل بعد فاسم فاعل، لكن معنى فاعل ومفعول احتماليا، احتمال ان يكون معناه كالئ، بيع الكالئ بالكالئ. من الكالئ؟ يعني من المراقب، من المراقب؟ الانسان. الانسان يبيعه، لا اكو مضاف محدود، بيع مال المراقب بمال المراقب، يعني انا اراقب الاخ والاخ يراقبني، يعني ينتظر، احنا نبيع مالنا بمال الاخر، صحيح؟ هذا يسمى بيع الكالئ بالكالئ اذا كان معنى الفاعل. اما اذا كان فاعل بمعنى مفعول، كالئ بمعنى مسلوب، من المسلوب والمنتظر البضاعة، بيع البضاعة المنتظرة بالبضاعة المنتظرة، بعد مضاف من الفعل المقدر. كالئ هذه فاعل، معناها فاعل لو مفعول باعتبار اللفظ الفاعل، باعتبار اللفظ. اما معناها شنو؟ باعتبار انه لازم يكون فاعل هو المضارع الماضي والمستقبل، مقدر المضارع اللي هو يكون حقيقه المضارع. ايش يصير؟ بيع الشيء الكالئ، لا بيع مال الكالئ، الكالئ يعني الانسان لانه المرافق، بيع مال الكالئ بمال الكالئ. اما اذا اسم مفعول، كالئ يعني مكلوب، مكلوب من هو المكلوب؟ المبيع يعني المنتظر، المنتظر هو المبيع، بيع المنتظر بالمنتظر. ما نحتاج الى تفصيل هنا. سؤال اسم الفاعل يجيب معنى المفعول، و جيبوا مثال. لا فاعل كالئ، خلق من ماء دافق، دافق يعني شنو؟ يعني مدفوق، يعني مخروج الى صحة تعبير، فهو في عيشة راضية، عيشة راضية مرضية، مرضية. فإذا اسم الفاعل يعني اسم المفعول، اسم فاعل إذا طرف فاعل لازم يخدره مضاف، بيع مال الكالئ بمال الكالئ، أو اسم مفعول يعني بيع المكلوء بالمكلوء، مأخوذ من المراقبة والانتظار، لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه، يراقبه وينتظر لأجل دينه اللي يطلبه. هذا القسم الثاني. ومع حلول المثمن وتعديل الثمن لشغل الطلبة يسمونه كيف. وبالعكس اللي المثنى مؤجل والثمن حاضر هذا يسمونه السلف، وأيضا اسم آخر على شنو هو سلم، لأن البضاعة تسلم. شنو حكم هذه الأقسام الأربعة؟ وكل هذه الأقسام الأربعة صحيحة على القسم الثاني اللي هو الكالب بالكالب، فقد ورد النهي عن في الروايات وانعقد الإجماع على فساده، يعني هذا البيع باطل. فالأقسام الصحيحة ثلاثة. هذا بحث. البحث الآخر هو أنه لو البيع بالنسبة إلى الناقد على ثلاثة أنواع، مرة يشرطون النقد، مرة يشرطون النسيء، مرة الكلام يكون مطلق. إذا شرط النقد شنو يصير؟ إذا شرط النسيء يكون نسيء. إذا كل شيء قال بعت الكتاب بمئة ثوما أيضا شنو يصير؟ نقد يصير. ليش؟ لأنه الظاهر العرسي من ذلك. فإذا نحتاج إلى الشرط لما نحتاج لا. إذا شرطنا الشرط شنو يكون؟ يكون تأكيد وليس أكثر. يعني إذا قلت لكم بعتك الكتاب بمئة ثمان، هذا مئة ثمان شنو هو؟ تأكيد وليس أكثر من ذلك. وعلى قول ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك رجت رجي. إذا قلت تعال تعال، هذا تعال الثاني شنو هو؟ تأكيد الأول. إذا أخطأ قصص على قصص بعدية نص نقد نص نسيئة، إذا نص على نص بعدية نص قصص نص نسيئة. وإطلاق البيع يعني بلا ذكر الأجل يقتضي كل الثمن حالا. الآن لا يقتضي. أما المثمن بعد ما عدنا بحث، لأن كلامنا حول النقد والنسيئة، ما علينا حول المثمن. وإن شرط بايع تعجيل الثمن في مثنعات يعني في صلب العقد أفسد ما يقضيه الإطلاق. واضح؟ يعني إذا ما كان يقول نفس الشيء لحصوله يعني التعجيل بدون الشرط. هذا بحث. البحث الآخر هو أنه لو شرط مدة معينة، كان بشرط الآن تعطيني أو بشرط منا إلى بكرة أو ما أشبه، في الموعد المحدد ما جاب له الثمن، البايع شنو لاحظ؟ خيار بس المعاملة، يعني شبه خيار التأخير. لا خيار التأخير شيء ثاني، خيار الشرط أحسن. فإن وقت التعجيل البايع بأن شرط تعجيل الثمن في هذا اليوم مثلا، سرعة لازم تجيبه، تخير البايع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين ذا اليوم ما جابه يبطل المعاملة. ولو لم يعين له زمانه، يعني شنو يعني التعجيل؟ يعني قال بشرط أن تعجله، أما شو وقت ما قال؟ واضح؟ يعني مرة يقول فعجله منها إلى أول الأسبوع القادم، مرة يقول عجله، لم يفت سوى التأكيد في المشروع. شنو فائدة هذا القيد؟ إذا قال أبيعك هذا الكتاب بمئة ثمن بشرط أن تعجله، وهو إذا ما قال يقول أمن قال معجل، عندما قال بشرط أن تعجله صار تأكيد لما يستفاد من عرفية العام. ولو لم يعين له زمانا يعني التعجيل، لم يفد هذا التحديد سوى التأكيد في القول المشهور، هذا تأكيد. ولو قيل بثبوته يعني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا، إطلاق يعني في الأول يعني إطلاق التعجيل من زمان محدد. شوفوا مرة يقول تعجيل في خلال الأسبوع، تعجل في خلال الأسبوع، يعني تجيبه في خلال الأسبوع. مرة يقول تجيبه في خلال شهر، مرة يقول تعجل مطلق بعد ما يقول ما يحدد إيش وقته. إذا ما جابه عاجلا، شنو مقياس العجلة؟ مقياسها على العرف. إذا ما جاب عاجلا، سلام عليكم، له الخيار. ولو قيل بثبوت الخيار مع الإطلاق، إطلاق يعني شنو؟ يعني ما يحدد أمد للتعجيل، يقول عجيل وقضام. مع الإطلاق عبر الصورة السابقة، لو أخل المشتري بالوقت أو بالثمن أو لوقته أو بتسليم الثمن كان حسنا بالإخلال بالشرط، لأنه أخل بالشرط. خلاصة القضية توجد في عبر إذا قال يجب أن تعجله في أسبوع، لم يجب في أسبوع، إذا ما جابه العقل فيه. إذا قال عجلة وسكت العجل عرف شنو مقياسه؟ جابك تتكلم بها فقه، ما جاب ضايع على عقل الفهم. واضح العبارة اللي تحتاج إلى دقة. مثلا وين شرط تعجيله؟ من شرط التعجيل؟ المحتل، لا مثل المشتري يقول الثمن بعدين اجيب لان في شغل الطلبه اعتراض ضبط الاجل ضبط الاجل. اما اذا ما ضبط الاجل المعامله شنو تصير؟ تصير باطله. صار واضح؟ احنا شغلنا اللي نسويه نروح نشتري من البقال شيء نقول بعدين نجيب له، هاي المعامله باطله. يعني شنو المعامله باطله؟ يعني وجود البيع فلا بيع. يعني تتمكنون تستخدم المعامله ولا نعم؟ عندما نقول باطل يعني مو حرام نسوي الأحكام، لا هاي إباعة، لكن أحكام البيع كلزوم البيع مو مرتبة على هاي المعاملة. بس تستوعب نقول باطل يعني مثلاً في شيء حرام نسوي، لا في آثار البيع مو مرتبة. لذلك الواحد ما خلي يستخدم المعاملة، المشتري يستخدم المعاملة. يعتبر ضبط الأجل فلا يناقض أي لا يعلق الأجل بما يحتمل الزيادة والنقصان. شقنا قدم الحال مش وقت ما الحجاج قدموا ها أطلق الفلوس مش وقت يقدمون في الأجلال القديمة طبعا اللي ما كان معين. إذا في هذا الوقت معين لا بس وقت مقال معين يوم اليوم يجيبون بالطريقة تعطلون يظلون الطريق ما يظلون الطريق هواي كان يتصور كمقدم الحال أو إدراك الغلة، شو وقتها الحمصة، الغلة يعني الحمصة والشيء أنهم يسمونها غلات. إذا أدركت ونظرت الطريق، وشو وقت تنظر؟ تابع للمطر، مجيء المطر، ما إلى وقت محدد. فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان. أو شو وقت ما المريض شوفي، شو وقت ما المريض نصار زيان، أطيل في السماء، لا ما عم يسر الشكل. ولا بالمشترك بين أمرين أو أمور، حيث لا مخصصة لأحدهما. ما أدري شنو يقول شهر ربيع عجيب له وهذا يا ربيع ربيع الأول ولا ربيع الثاني إذا كان مجمل يصير. ولا يناط بالمشترك بين أمرين مثل ربيع المشترك بين أمرين أو المشترك بين أمور في يوم من أيام السبت وهذا يوم من أيام السبت يصير. حيث يعني في الوقت الذي لا مخصصة لأحد الأمرين. قد مرة أكو علامة واضح عندما يقول أجيب لك في ربيع هو ربيع الثاني مسافر فينا عندما يقول ربيع يعني يا ربيع يا ربيع الأول مرة لا قرينة ماكو ولا مخصص ولا معين لأحد الوقتين باطل. كنكر الفجاج من منى يقول إيش وقت تصيني السنة يقول عندما ينفر الفجاج من منى نفروا يعني خرجوا الفجاج إيش وقت يخرجون من منى بلد آخر أعمال الحاج البقاء في منى ليلة 11 وليلة 12 وبيوم 11 يجون يرمون الجمرات الثلاث يوم 12 يجون يرمون الجمرات الثلاث قد الآية القرآنية تقول فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر في يوم فلا إثم عليه. واضح؟ يعني يجوز أن يبقى 11-12 ويجوز أن يبقى 11-12-13 كل الجائر. أقول عندما ينفر الحجاج من منى ويا يوم ينفر 12-13 مواضع كثير مثل كنفر الحجاج وخروجهم من منى فإنه مشترك بين أمرين 12-13. ويقول أجيب لك هذا الشيء في شهر ربيع الأول ربيع اللي ربيع مشترك بين الشهرين الأول والثاني فيبطل العقد بذلك يعني بالاشتراك. ومثله في بطلان البيع التأجيل إلى يوم معين من أسبوع غير معين. أجيب لك هذا الشيء يوم الخميس الخميس يا أسبوع ما يحدد يكون باطل في يوم الخميس. لا تعجيل غرفي تعجيل كل شيء بحسب لا عندما يقول تعجيل تعجيل إلى ميزان غرفي بينما المناسب من منها ما إلى ميزان غرفي. إلى هنا انتهى البحث. سمع لو كان البيع على نحو بيان المسيح، فلا بد من ضبط الأجل. بناء على ذلك لا يصح أن يناط الأجل بما يحتمل الزيادة والنقص لشفاء المريض. أقول مثلا شوف يا المريض فأعطيكم 8 أبدال. ولا يصح أيضا شيء آخر وهو المشترك، فأعطيكم هذا الثمن في شهر ربيع أو في شهر جمادى. جمادى مشترك لفظي بين أمرين، فلا يصح هذا التحديد والبيع يكون باطلا. وقيل يصح، من يصح؟ قليل يصح المشترك بين أمرين وأمور ما بإشكال، ويحمل اللاقب على الأول. يعني إذا قال في جمادة يحمل على الجمادة الأولى. لماذا؟ لأنه الأحكام تابعة للفقه العرفي. أنا عندما جبت للبائع أنا أعطيك الثمن في جمادة أو في أعطيك في ربيع، عندما يجي ربيع الأول ينطبق الاسم أو لا؟ إجا ربيع لما إجي؟ نعم. فالبائع يلزمني بإعطاء المال، يقول أنت قلت عندما يجي ربيع فأعطيك المال، جاء ربيع لما جاء ربيع؟ إجا فيجب أن تعطيه المال. وقيل يصح يعني المشترك، ويحمل اللفظ على الأول من الأمرين في الجميع، يعني في جميع الأمثلة. يا جميع الأمثلة نفر الحجاج وشهر ربيع ويوم من الأسبوع. لماذا يصح؟ لتعليقه المشتري الأجل، أجل الدين على اسم معين. قال أنا في ربيع أجبنا. وإحنا عندنا قاعدة بالفقه يقولون الأحكام تابعة للأسماء. يعني مثلا إذا كان عندنا كلب، هذا الكلب لأن اسم الكلب يكون نجسا. أما إذا وقع الملح من كلب في المملحة وصار ملحا، نجس له ظاهر طبعا لأن اسمه تغير فحكمه يتغير. الأحكام تابعة للأسماء لتعليقه الأجل والمدة على اسم معين ربيع، والاسم المعين يتحقق بالأول. فبناء على ذلك بمجرد ما يجي ربيع الأول البائع لحق المطالبة بالثمن. ولكن هنا مطلب، وهذا المطلب هو أنه عندما باع البائع وباع المشتري كان السلام عليكم يعلمان بذلك أو لم يكن يعلمان بهذا الحكم؟ يعني كانوا قارين كتاب النوع اللي عرفوا هاي المسألة لو ما كانوا قارين. ليش اطرح هذه المسألة؟ لأن أكو قاعدة مذكورة في كتاب المصادر، وهذه قاعدة العقود تابعة لماذا؟ للفصود. يعني العقد تابع للفصود صحيح؟ واللفظ إنما هو مبرز لهذا الفصود. فإذا كانوا قارين هاي المسألة في كتاب النوع اللي ربيع يعني ربيع الأول، هم يقصدون ذلك أيضا، فشنو يصير؟ فالعقد يتبع قصده. أما إذا ما كانوا يعرفون هذه المسألة وقالوا ربيع المطلق المجمل، فلا نلزمهم بربيع الأول لأنهم لم يقصدوا ربيع الأول، فشنو العقد يكون؟ يكون العقد باطلا. لكن يعتبر علمهما البائع والمشتري بذلك، يعني بكون الإطلاق منصرفا إلى الأول قبل العقد وقبل الإجابة والقبول، ليتوجه قصدهما إلى أجل مربوط. هم مو يعرفون ربيع يعني ربيع الأول، فقصدهم يتوجه إلى ربيع الأول وهذه المدة المضبوطة، ليتجه قصدهما البائع والمشتري إلى أجل مضبوط ومدة محددة. فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما بذلك. أما إذا ظلوا يعرفون هذه المسألة اللي الآن قلناها أن الإطلاق منصرف إلى الأول، لو اثنين هم ما كانوا يعرفون المعارضة هي تكون تكون باطلة لأنهم ما يعرفون بذلك صحيح؟ ومع الحفظ. أما إذا قصد يعني قالوا ربيع ومرادهم ربيع الأول، لا إشكال في صحة المعاملة. ليش؟ يعني اللفظ وإن كان مجملا لكن أقلهم شنو؟ المعين، فيقول معينة يعني القرينة الحالية الموجودة تدل على التعيين. ومع القتل لا إشكال في الصحة، حتى إذا قلنا إطلاق اللفظ ليس محمولا على منه هذا المعنى، يعني على الأول، يعني بعبارة أخرى إذا أخذ بالربيع ربيع الأول فالمعاملة صحيحة، سواء قلنا شرعان وعرفات ربيع، يعني ربيع الأول مماثل، إذا لم يقصد ذلك فالمعاملة باطلة سواء قصد أو لم يقصد. واضح؟ إذا اشرح هذا المطلوب، وش الفرق بين هذا القول وقول المشهور؟ شو الفرق بين هذا القول وقول المشهور اللي قالوا لا يصح؟ يعني قول يصح وقول لا يصح ما هو فرق؟ ليش؟ يعني إذا قالوا ربيع وقصد ربيع الأول معلوم الكل يقولون صح. ليش صحيح؟ لأنه معين ربيع بالقرين، القرين الحالي، مثل أنا إذا قلت اليوم شفت أسف قبل نص ساعة شفت أسف وأكو قرين على أني رأيته رجل الشجاع عمر حيوان. إذا لم يعرف ذلك فلا يقبل الكلام على الإطلاق. فما هو الفرق بين هذا القول وبين قول المشهور؟ إذا عرف قم العرف، وإذا لم يعرف يبطل الحل المشترك بين قول المشهور وبين هذا القول. نعم لو رجحنا هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يعني شنو؟ هذا الاحتمال هو أنه إحنا جنة سواء انتقد أو لم يقصد يحمل عليه. يعني كانوا قارين هاي المسألة في كتاب الجمعة، لو ما كانوا قارين هاي المسألة في كتاب الجمعة، قارين لو ما قارين، إذا قالوا الربيع هي ربيع الأول، إن قلتم هما لا لم يحددا ولم يعرفا التحديد، نقول صحيح أنهما لم يحددا، لكن التحديد ثابت عند الشارع ومعلوم عند الشارع. إذا قلنا بهذا القول يتضح الفرق بين هذا القول وبين قول المشهور، ويحتمل على الاكتفاء بالصحة في صحة المعاملة بما يقتضيه الشارع في هذه المسألة. أقداه يعني أقدا ذلك ما قاله الشارع أم لا؟ ليش؟ نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه ربيع مضبوط في نفسه شرعا. شلون مضبوط؟ يعني الأول ربيع الأول، وإطلاق اللفظ يعني اللفظ بلا قرينة منزل ومحمول على الحقيقة الشرعية، يعني نحن تابعون في الألفاظ للشارع. إذا الشارع على إصطلاح خاص في لفظ معين وإحنا استخدمنا ذلك اللفظ فيحمل على إطلاق الشارع. خلاصة القضية توجد في عبارة، إذا أنا قلت وأدي الدين في ربيع هاي المعاملة صحيحة لو باطلة، بل صحيحة لو باطلة. إيش عرفنا الفقهاء يا حمد الله قالين باطلة؟ ليش باطلة؟ لأن الربيع مو واضح، إذا مو معين فيصير مجهول وباطل. بعض العلماء كانوا قالين قالين صحيح صحيح، حتى إذا هم ما كانوا محددين أجل محدد وما كانوا يعرفون الربيع شنو معناته، لكن باعتبار الشارع مقرر الربيع من ربيع الأول فيحمل على ربيع الأول والمعاملة صحيحة وثابتة. هذه مسألة مسألة جديدة، الترديد في المعاملة جائز لو مو جائز؟ عموما مسألة كلية، ترديد في المعاملة جائز لو مو جائز؟ ترديد أقول أبي على شلو هذه الدار لو تلك الدار، هاي المعاملة صحيحة لو باطلة؟ باطلة صحيح؟ أبي أشتري منك هذا الكتاب إما بخمسين توما لو جيت توما، معاملة صحيحة لو باطلة؟ باطلة، لأن التعيين شرط في المعاملة، وإلا المعاملة تكون مجهولة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المغرار، المغرار يعني المجهول. بل مثل أول أول سمع ما كفر. إذا كان مثلا قاعدة كل ما جينا مثلا أنا أقول لكم أبيع لك هذا الكتاب، إذا الآن تشتري مني الكتاب 100 توما، إذا بعد شهر 120 توما، سلام عليكم، أنت بتقول قبلته هاي المعاملة صحيحة هذا باطل. إذا الآن تبيع فلوس الكتاب 100 توما، إذا بعد ثلاث سنين فلوس الكتاب 120 توما، هاي المعاملة صحيحة هذا باطل. يعني إذا أنا 100 توما، إذا أنا 120 توما، ذلك ما بيشي باطل، المرتب المعاملة باطل ومرتب ذلك. ما يخالف الكلام. مرة يقولون إذا نفذ 100 إذا نسي 120 يهم في المشتري يقول أريد أن يقول بعتك الكتاب جمعتك وما نعدا يقول قبلت هذا مقصود يعني العقد تم بعد التحليل مرة لا فقط طول يقول أنا أبيعك إذا الكتاب تشتريه الآن 100 إلى بعدين 120 تومان هذا قبلته أحدهما وراح على ذا بهاي المعارف هاي هذا باطل بعبارة أخرى البايع يتمكن يبيع هذا الكتاب لواحد آخر لو ما يتمكن نعم يتمكن يبيع المعاملة مو من حقيقة وكذلك إذا قال إذا منا إلى شهر يجيب الفلوس 100 تومان إذا منا إلى شهر يجيب 120 تومان ذاك قال ما يخالف أروح أفكر اللي بعد شهر يجيك في بعد شهرية المعاملة هاي هذا باطل باقي يعني آثار المعاملة الصحيحة مو مرتبة إلا أن يجري معاوضة جديدة محددة ولو جعل البايع لحال لل يعني للبيع الحال ثمنا ميتون ولبيع المؤجل أجد من ذلك الثمن 120 أو فاوت بين أجلين في الثمن إلا شهر 100 إلى شهرين 200 بيع حالا بعتك حالا حالا يعني بيعا حالا بمئة هذا مثال الأول ومعجلا إلى شهرين أبيع لك بمئتين هذا مثال لحالا ثمن والمعجل أجد أو قال هذه العبارة الثانية بعتك مؤجلا إلى شهر بمئة وإلى شهرين بمئتين هذا البيع باطل وأحكام البيع مرتبة لجهالة الثمن ليش مجهول بتردد الثمن بين الأمرين البعض السببية يعني بسبب تردده بين أمرين واضح. وإذا كان الثمن مجهولا يكون غراريا ونهى النبي عن بيع الغرار. وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين اللي قالين بالشرائع هذا قسم بعيدين المشتري يصل البائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين يعني شو يعني إذا قال الآن 100 بعد شهر 200 شو كيف يصل الثمن يصل 100 بعد شهر أقل الثمن يصل 100 في أحد الأجلين مو على بعد شهر يصل اتفقتوا وقيل بلزوم أقل الثمن 100 في أحد الأجلين بعد شهر استنادا إلى رواية ضعيفة هذا البحث البحث الآخر هل يجوز بيع بعض يكون نقد بعض يكون نسيئة أنتوا تستوعبون يجوز شو الأشخاص السيارة تسوى 1000 دينار 500 دينار حالا و500 مؤجلة ما بيشتغل ولو أجل البعض المعينة من الثمن يعني 500 مو يقول بعض الثمن بعض الثمن ما يقول بعض معين لازم يقول يعني 500 ربع ثلث نصف ولو أجل البعض المعينة من الثمن وأطلق الباقي قال 500 بعدين بعد شهر أما البقية كل شيء ما قال قول بلي لا عيال الأجل قال بعد شهر وأطلق الباقي الباقي قال 500 مؤجل إلى شهر أما الباقي كل شيء ما قال إحنا قلنا الإطلاق من صرف الأمن إلى التعجيل والفورية فواضح أو جعله حالا قال بشرط أن يكون البقية حالا ما هو فرق صح البيع للانضباط أما الآن واضح وأما الأجل أيضا واضح ومثله ما لو باعه سلعتين في عقد واحد بثمن واحد التفتوا إحدى السلعتين نقد والأخرى نسيئة باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد والأخرى نسيئة يعني شنو أتصور مثلا أحدهما نقد والآخر نسيئة المهم يجوز مثل التقدير هذا عكس المثل يعني شنو يعني أنه أنا أبيع لكم الكتاب والمسجل أبيع لكم سلعته في عقل واحد بعتك الكتابة والمسجلة تشجر بألف تومان بثمن إحدى السلعتين نقد والأخرى نسيئة يعني إحدى السلعتين أعطيكم شنو الآن وإحدى السلعتين بعدين أعطيكم أيضا ما بيش أصور الحوار به إشكال أخذ القاعدة من المشكلة يقول أحدهما نقد والآخر نسيئة يعني شنو يعني هالشكل لازم يجي يعني ثمن إحدى البضاعتين نقد وثمن الأخرى نسيئة وإلا إذا المثمن كان مؤجل شنو يصير؟ هذا ما يسمى نسيئة هذا يسمى سلم وسلف أنا أقول لكم أبيع لكم الكتاب وين مسجلة نحن بألف تومان، لكن ثمن الكتاب أنا لازم تعطيني، ثمن المسجلة بعدين لازم تعطيني. العبارة شوية مو واضحة، أقرأ العبارة مع تعويذة، ما لو ضاعوا سلعتين كتاب مسجلة في عقد واحد بثمن معين، إحدى السلعتين نقد يعني ثمنها نقد، يعني ثمن الكتاب نقد والأخرى السلعة الأخرى نسيئة يعني ثمنها نسيئة. واضح؟ عندما نقول هاي السلعة نقد يعني شنو؟ يعني ثمنها نقد. عندما نقول هاي السلعة نسيئة يعني ثمنها نسيئة. فإذا كان نقول الثمن إحداهما كالأظفار، وكذا لو جعل الثمن أو بعض الثمن نجوما معينة، نجوما يعني شنو هو؟ يعني أقساط. أيضا جاهز شنو؟ هاي السيارة أبيع له بشهر من الشهر القادم، كل شهر تعطيني 100 دينار جاهز، أو على أن تعطيني 500 دينار والبقية آجال وأقساط أيضا ما في إشكال. فكل الأنواع جائزة. مسألة أخرى، ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان، هذا راح يحكم به. التفتوا راح يحكم به. وين تفصل الثمن؟ البيع صار ملك منه، هذا البيع ملك منه، ملك المسلم بيع النقد. بعدين انتوا تندمتوا تجون تشترون مني هذا البيت اللي انتو بعتوه اليه، جائز لو مو جائز؟ جائز بنفس الثمن، لو اكثر منه لو اقل منه، جائز لو مو جائز؟ اذا صاحب البيت اتنثر على البيت يجي يشتري، شو الاشكال فيها؟ لو كان نسيئة، يعني انا بعت للاخ هذا البيت نسيئة، نسيئة ايش وقت لازم يصير الثمن؟ بعد ثمن بعد شهر تندمت البيت اللي بعد ما نصين الثمن اشتري من المشتري باقل منه لو اكثر لو مساوي، جائز لو مجائز؟ قبل الاجل لو حين الاجل لو بعد الاجل، كل الانواع التسعة جائزة لو مجائزة؟ ها المصنف يقول كل الانواع جائزة. ليش مثال؟ الكلام عن عندما بعث للبيت صار مثلا ما صار مثلا، نعم منذ القضية ثمن بعدين لازم يصير شنو؟ لا ثمن عنده يعني شنو؟ يعني ثمن لازم بعدين يصير المشتري المصري، هذا بيع مو بيع واحد، شو الاشكال في هذا؟ تعالى افعل لو رجعت شيء دينا النسيئة مقصود بعدين تندمته، تندمته قبل حلول الموعد لو حين لو بعده، يجوز ان تشتروا انت البائع ذلك الشيء بمثله لو اقل لو اكثر. كم صورة يصير عندنا؟ 9 صورة يصير عندنا. ولو اشتراه البائع، يعني اشترى منه، اشترى المبيع، البائع اشترى المبيع في حالة كون بيعه الاول نسيئة، الان اخذ واضح اذا كان نسيئة صح البيع الثاني قبل الأجل وحين الأجل وبعد الأجل. الأجل يعني شو؟ يعني الموعد اللي لازم يسلمنا الثمن قبل الأجل وبعده وحينه بجنس الثمن وغيره. جنس الثمن يعني شنو؟ يعني الثمن كان دنانير بدنانير، أو الثمن كان دنانير بدراهم مثلا، الثمن كان حنطة بتمر، أو الثمن كان حنطة بحنطة. بجنس الثمن وغيره بجنس، بزيادة على الثمن الأول ونقصان عن هو مساواة له كل جائز. ليش؟ لانتفاء المانع في ذلك كله، مانع وقم صحة المعاملة، مع عموم الأدلة على جواز طريق المنطق وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي مو شو المقتضي؟ يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود قد عقد العقد الثاني، صحيح؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا ما في المال بينكم بالباطل، فالمقتضي موجود مانع معصوم، هذا لا ربا ولا فلان ولا فلان. شنو؟ شنو؟ لأن بيع هذا مو بيع واحد، هذا بيع مو بيع واحد، أصلا من طرق التخلص من الربا أن نحول المعامل الواحدة إلى معامل اثنين، صحيح لو لا؟ المعامل الواحدة إذا حولناها إلى معامل اثنين شو يصير؟ الربا ينتفي صار يتخسر بالشراء. شنو؟ اي ماكو مانع يعني هذا ربا لا لكن ما بالباطل لا وشو ما. وقيل لا يجوز بيع المبيع بعد حلول الاجال بزياده عن ثمنه الاول او نقصان عن الثمن مع اتفاق الثمنين في الجهه. قايل اذا حل الاجل الاول يعني شنو؟ اذا حل الثمن الاول الاجل الاول الوقت المحدد صار يتبيعون بنفس الجنس يعني الثمن كان حنطر تطول حنطر ايضا بزياده او نقصان مجاهد لازم اما خالفون في الجنس يعني الحنطر والشعير الثمني او شيء يكون بمساواه لا بزياده ولا بنقصان. المهم نقول استهانه لا روايه. وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله لا يجوز بيع المبيع بعد حلول الاجل بزياده عن ثمنه الاول مجاهد او نقصان عام مع اتفاق الثمنين في الجنس. تدرون هاي مثلا شلون تصير عاده؟ تدرون هاي مثلا عاده شلون تصير؟ اشياء اني بحكي لكم هذه الدار بمئة كيلو فنطر. شو قد لازم تكون كيلو فنطر؟ 100 كيلو فنطر بلي 17 رمضان المبارك 18 يعني اليوم انا اجي عليكم مو هالشكل اجي عليكم اقول اسطوني اسطوني تقولون معي اقول خب ما عندك الشنطه شو تعطيني في مقابل ذلك؟ يقول انا ابيع لك الدار في مقابل الشنطه يعني البايع يبيع شنطته اللي عند المشتري في مقابل الدار فياخذ الدار. استفدت شلون صار؟ شوش؟ شنو؟ مره ثانيه اقول انا بعطي لكم دار تاخذ الدار حتى عملية للتوكي. شو وقت لازم تكون الثمن؟ اليوم مثل ما نقول حنطة خلينا نقول فلوس لازم تطوني مليون ثمن. اليوم اجي عليكم اقول اطوني مليون ثمن نقول معي مثلا نعملها احدى الثمن اقول ميسر تقولوا خطاطك بديلة. شنو بديلة؟ انا اقول لكم انا ابيع لكم الثمن اللي عندي عندكم واخذ في مقابل الدار يعني الثمن اللي موجود عندكم هذا مو مالي صحيح؟ هذا الثمن انا اعطيكم عندكم واخذ الدار في مقابل فبيعها فترجع الدار لك يعني انا بدل ما اخرج خارج اليدين خالي اليدين اخذ لكم الدار يعني بعبارة اخرى بعت لكم الدار بمليون ثمن بعدين اخذت المليون ثمن تحديدا وضبط لكم اخذت الدار شنو؟ كلام النتيجة كلام ضيف مستفاد من الأجل اللي دفع فيها هذه الدار. وطبعا هذه الطريقة تنفع غاية في الحيل الشرعية. تدرون ينفع في الحيل الشرعية؟ ها؟ في مسائل المرابحة في مسائل المرابحة مسائل المرابحة شلون؟ انت تزوجت المرابحة تدون يعني شنو؟ يعني تبيعون الثمن مع ربع اقلوا الربع المسجل انا مشتريها الف ثمن ابيعنها للزوجة بشقد بألف ثمن ما عرفوا اقول بعشرة بعد ما بعتها اجي اشتري منها هذا بألفين ثمن واخذ المسجلة ألف مقابل ألف فجل لازم أنا أعطيه ألف ثمان أعطيه ألف ثمان أجيب المسجلة للسوق أقول أيها الناس اشترت هاي المسجلة بألفين ثمان وأربح عليها مئتين ثمان فأبيعها بألفين ومئتين الربح دخل في كيس من هو؟ في كيس زوجتي واضح؟ واحدة واحدة شنو الفرق بين الزوج؟ بس اللوحة شنو صارت؟ هاي المسائل هواي فيها لو صار فعلا يجوز قبل الأجل وبعد الأجل أكثر منه وأقل منه ومنه مساوي له. وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن سائر الأول أو مصارعة مع تقييم أصلي. أما إذا اختلف في الجنس تجوز الزيادة والنقصان والمصاب. أما إذا اتفق في الجنس الثمنان فيه لازم يكون متواة لازم يكون استنادا إلى رواية قاصرة الثاني والدلالة هم ثلاثة محجها دلالة مواقعة راجع الزواية حتى يكون دلالة مواقعة إلا إذا اتفقون هذا ما يجوز. يقول للزوج زوجته اتفقتوا أنا أبيع لك هاي المسجلة بشرط بعدين تبيعي لي. لأن هاي خيانة صريحة في الشرع كذا بلا شرط طبيعي ما يخالف. إذا هم يدرون في باطنهم يعني الزوجة تعرف أنه هذا يركبك له بس كل شيء ما يقولون أيضا ما يخالف. أما إذا يشترطون لحظة أبيع في هذه المسجلة بكذا بشرط أن تبيعيني بعد شهر على حرام ويجوز إلا أن يشترط البايع في بيعه الأول عندما ضاع المسجلة إذا زوجته يشترط ذلك أي بيعه للبايع من يعني إلى من البايع فيبطل البيع الأول بيع الأول باطل سواء كان حالا أم مؤجلا البيع الأول وسواء شرط البايع بيعه من البايع يعني إلى البايع بعد الأجل أم قبل الأجل على المشهور القلاص البايع لو باع مشترطا البيع شنو حكمه باطل سواء كان بيع الاول ناقد لو نسيئة وسواء كان بيع الثاني قبل الاجر لو بعد الاجر صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.